هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اشرح صدورنا ويستر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، إنك يا ربنا رؤوف رحيم عفو كريم حليم. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة آل عمران: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هذه الآية تبين جزاء الكافرين وأنهم في خسران. قال: إن الذين كفروا، جحدوا ما جاء، جحدوا رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من البينات والهدى، لن تغني عنهم، لن تغني، لا تمنع ولا تدفع ولا تنفع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني لا ينصرهم منه أحد، ولا يدفع عنهم عذاب الله عز وجل أحد أبدا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم التي جمعوها في الدنيا ولا أولادهم يوم القيامة أبدا من الله، وذلك لأنهم كفروا. أما المال ينفع صاحبه إذا وضعه في مواضعه واستعان به على طاعته، وكذلك الأولاد إذا نوى بهم الخير ينشئهم على الطاعة وينشئهم على عبادة الله، وكذلك إذا نوى المباهاة التي تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. واضح؟ فهذه مما يؤجر عليه. أما هؤلاء الذين سخروا بأموالهم، بكثرة أموالهم وكثرة أولادهم، فإنهم لا ينفعهم ذلك عند الله، لا يدفع عنهم عذابا ولا يمنع عنهم يعني عذاب الله عز وجل، ولا ينفعهم شيء يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي شيء، أي شيء، صغر أم كبر، حقر أم عظم، لا ينفعهم شيء. وأولئك هم وقود النار، أولئك هم وقود النار، بمعنى أن لأن النار تحتاج إلى وقود، والنار التي خلقها الله عز وجل وأعدها لأعدائه وقودها الناس والحجارة، نسأل الله العافية والسلامة. بل لا يزال يلقى فيها من الناس والحجارة وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول: قطني قطني، أو ينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطني قطني، يعني كفى كفى، الله المستعان. وأولئك هم وقود النار. وأصل الوقود هو ما توقد به النار، وأصله من وقدت النار إذا اشتعلت والتهبت. نعم. ثم قال: كدأب، الدأب أصله الدوام والاستمرار. ثم أطلق على الحال والشأن والعادة، لأن العادة يعني يستمر عليها ويعتادها، فقوله كدأب يعني كحالي أو كشأني أو كعادتي. آل فرعون، آل فرعون هم أتباعه، لأن الآل تطلق على الأتباع، وآل فرعون، فرعون كل من ملك مصر فهو فرعون، والمراد به هنا فرعون موسى، فرعون موسى. وخص آل فرعون لأن كفر مع أن هناك كفر قبله، ولكن خصهم بالذكر لأن فرعون، لأن آل فرعون كفرهم كان أشد وأطغى، وفرعون أكبرهم غرورا وبطرا، واضح، لذلك مثل به. نعم. والمعنى كذاب آل فرعون أن هؤلاء كذبوا مثل ما كذب آل فرعون، وجحدوا مثل جحوده. والذين من قبلهم، يعني كفار الأمم الماضية مثل عاد وثمود وغيرهم، كذبوا بآياتنا الدينية وآياتنا الكونية، وإن كان تكذيبهم للآيات الدينية أكثر، الشرعية أكثر. فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله، الأخذ هو يعني فيه إشارة إلى قوة هذه العقوبة وقوة هذا الأخذ وقوة هذا العذاب. قال فأخذهم الله ب، يعني بسبب، الباء هنا للسببية، بذنوبهم. والله شديد العقاب سبحانه، والله شديد العقاب لمن خالفه وكذب بآياته. وكمال العذاب، كمال العذاب لا يكتمل العذاب على من عذب إلا بزوال كل ما ينفع ومجيء كل ما يؤلم، ولذلك جمع لهم هذا، ولذلك كمل عذابهم. قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، هذا الزوال ما ينفع، وأولئك هم وقود النار، هذا مجيء ما يولد. كدأبي يعني كحال، كذبوا مثل ما كذب آل فرعون والأمم الماضية الذي كذبوا الرسل. فأخذهم الله بذنوبهم، لماذا؟ والله شديد العقاب، لأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال قل للذين كفروا، قل يعني يا نبينا لهؤلاء الكافرين، وهذا يعني كون الله عز وجل يأمر نبيه أن يقول لهم دليل على عظم هذا القول وعظم هذا الكلام، واضح. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، ستغلبون في الدنيا وتحشرون بعد ذلك إلى يعني تجمعون إلى جهنم، وبئس المهاد، يعني بئس الوطاء وبئس الفراش. ولذا قال الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون، يعني الكافرين، بعضهم قال هل هم اليهود، هل هم المشركين، هل هم النصارى، يظهر أنه عام. قل للذين كفروا ستغلبون في الدنيا بالقتل أو الأسر أو ضرب الجزية إذا كانوا يهودا أو نصارى، وتحشرون في الآخرة إلى جهنم فتدخلونها، وبئس المهاد، يعني بئس الوطاء وطاؤهم، وبئس الفراش فراشهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وتحشرون إلى جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، وبعضهم قال درجة من درجات النار، وبئس المهاد. قد كان لكم آية، آية يعني علامة ودرس وعبرة وعظة، قد كان، هي أصل قد كانت لكم آية، ولكن ذكر الفعل للفصل في قوله في فئتين، واضح، في فئتين، يعني الفئتين جماعتين أو فرقتين، وسميت الجماعة بالفئة لماذا؟ لأنه يفاء إليها للمساعدة والنصرة، واضح، يعني الفئة من الفئة يعني الجماعة من الناس، وسميت لأنها يفاء إليها أن يرجع إليها في وقت الشدة للمساعدة، واضح. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهي الجماعة المؤمنة وهذه الفئتين فرقتين التقتا في بدر، في غزوة بدر. فئة تقاتل في سبيل الله أي في طاعة الله سبحانه وتعالى، والقتال في سبيل الله يحتاج إلى أربعة أمور. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل فيه، والأمر الثاني الموافقة للشريعة فيه، الأمر الثالث ترك ما يغضب الله عز وجل، والأمر الرابع العدل، يحتاج إلى عدل. هذا إيش؟ القتال في سبيل الله. نعم. فئة تقاتل في سبيل الله هي الفئة المؤمنة، وأخرى كافرة، يعني وأخرى تقاتل ولكنها كافرة، ولم يقل في سبيل الشيطان، لأن معروف سبيلهم ومعروف طريقهم، أنهم ما قاتلوا إلا في سبيل الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. كذلك هذه إشارة إلى أن المقاتل والمجاهد في سبيل الله لا يقاتل إلا لإعلاء كلمة الله، ولا يريد إلا الله والدار الآخرة وعز الإسلام ونصرة المسلمين، يريد بهذا الجهاد. أما إذا خلى من هذه النيات من أجل أرض، من أجل مال، من أجل ولد، من أجل زوجة، من أجل كذا وكذا، فهذا لا شك أنه سبب من أسباب الهزيمة، سبب عظيم من أسباب الهزيمة، نسأل الله العافية والسلام. قال وأخرى كافر، ما قال وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان، قال يقول هذا من باب تحقير شأنه، يعني إيش؟ يعني لا يستحقون أن يوصفوا بالقتال، لأنهم لا يملكون صفات المقاتل الذي يراد. واضح؟ قال وأخرى كافر يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم أي يعني يرى المسلمون المشركين مثليهم، يعني أن الله عز وجل قلل المشركين في أعين المسلمين حتى اجترأوا عليهم فصبروا على قتالهم. هذا التفسير الأول، هذا التفسير الأول. أما التفسير الثاني فهو رأى المشركون المسلمين مثليهم، يعني أن الله عز وجل كسر المسلمين في أعين المشركين ليجبنوا، فيكون ذلك سبب خذلانهم. قال رأي العين، وكلا التفسيرين صحيح، كلا التفسيرين صحيح. قال رأي العين، رأي العين أي رؤية ظاهرة معاينة، وقد نصرهم الله عز وجل مع قلتهم. المشركون كم كان عددهم 1000، والمسلمون كم كان عددهم 300 مقاتل، ومع ذلك الله عز وجل نصرهم وقواهم، نصرهم حسا ونصرهم معنى. وأخرى رأي العين، والله يؤيد يعني يقوي بنصره من يشاء، يعني يقوي بنصره من يشاء نصره سبحانه وتعالى. إن في ذلك لعبرة. ما معنى العبرة؟ العبرة يعني الآية، إن في ذلك لعبرة، والعبرة والاعتبار مأخوذ من العبور من شيء إلى شيء. وسمي الاتعاظ عبرة لأنه يعبر من الجهل إلى العلم، ومن الهلاك إلى النجاة، وهذه الثمرة من الاتعاظ. واضح؟ ليس الاتعاظ أن تدمع عينك وأن يرق قلبك، لا، أن وإن كان أثر من آثار الاتعاظ، إلا أن الاتعاظ فعل وترك، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم الآية. نعم. فقوله إن في ذلك العبرة، والعبرة هي الدلالة الموصلة إلى اليقين المؤدية إلى العلم لأولي الأبصار، لذوي العقول والبصائر، وهذا هو من إيش؟ من ينتفع بهذه الآيات. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها سبعة مما يشتهيها النفس زين، والمزين هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي خلق جميع ملاذ الدنيا وأباحها لعباده. وهذه الأشياء التي المذكورة كلها مرادة للناس، يريدونها الناس ويشتهونها ويفعلوا ويريدونها ويريدونها، ولكن الله عز وجل ضبطها بضابط الشرع وأحكمها بحكم الشرع. بمعنى أن الله عز وجل، هل يعني مثل المتعة الجنسية الآن هل هي حرام مطلقا؟ لا، إذا كانت في حلال فيؤجر عليها الإنسان، وإذا كانت في حرام يأثم عليها الإنسان، يعني فتح طريق إلى الزواج وإلى ملك اليمين لإفراغ شهوته ولكبح وضبط شهوته، وحرم إيش؟ وحرم الزنا والسفاح والعقود الباطلة من الأنكحة، كل ذلك حتى فالله عز وجل ما منع هذا، ولكن ضبطه وهذبه وجعل الناس لو أنه أباح هذا لاختلطت الأنساب وصار الناس مثل الأنعام، بل أشد من ذلك، نسأل الله العافية، أسوأ من ذلك، نسأل الله العافية والسلام. زين للناس، والزينة هي مأخوذ يعني من الزينة، يعني كل ما في الشيء من محاسن، كل ما في الشيء من المحاسن فهو زينة. والشهوة ما معنى زين للناس؟ حب الشهوات، الحب هو الميل، والشهوات جمع شهوة، وهي ثوران النفس وميلها إلى الشيء الذي يشتهى. وذكر الله عز وجل هنا يعني النساء، نعم، زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بالنساء لأن التلذذ بهن أكثر والاستئناس بهن أتم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله عز وجل فتح باب الزواج، يعني هذه الأشياء لما ذكرها الله عز وجل يعني يريد منك أيها العبد أن تأخذ نصيبك من هذه الأشياء على وفق الشرع ووفق ما أباح الله عز وجل لك، فإذا خرجت من ذلك فأنت عاصٍ مذنب. كذلك ذكر هذه الأشياء وبعدها قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني يريدك أن تزهد، أن تزهد يعني تأخذ طلبتك منها وما يكفيك منها، لا تبتغيش المزيد، ازهد فيها حتى يأجرك الله ويعظم أجرك عنده، واضح؟ نعم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والبنين يعني شهوة البنين ليس المقصود شهوة الجنس نعوذ بالله، لا، ولكن الشرف والمجد والفخر والسؤدد بالأبناء. ولذلك كما قال بعضهم أن البنون هي ثمرة حب النساء، البنون ثمرة حب النساء، لأنه أول ما يحب النساء ثم لما يتزوج يرغب في الولد، واضح؟ ثم إذا رغب في الولد يريد المال فيتكاثر عنده المال، ثم بعد ذلك يريد المركب، يحتاج إلى مركب، الخيل المسومة، ثم ما يأكل ويطعم والأنعام والحرث، فهذا الترتيب كل ما يحتاجه الناس. ولذلك قال بعضهم أن الله سبحانه وتعالى جمع حاجيات الناس أو ما يحتاجونه أو ما يشتهونه جمعها في آية واحدة في هذه الآية، وهي سبعة أشياء. نعم. والبنون ثمرات القلوب وقرة العيون ومهو الأفئدة ومطمح الآمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد مجبنة مبخلة محزنة، واضح؟ ولذلك أن بعض الناس لا يعني لا يحس بعظم شأن الأولاد عند والديهم إلا إذا تزوج وصار عنده ولد، صح؟ نعم. ثم قال من النساء والبنين والقناطير، والقناطير جمع قنطار وهو المال الكثير بعضه على بعض، المقنطرة يعني المجموعة من الذهب والفضة، وبدأ بالذهب والفضة لأن هذين الصنفين ها قيم الأشياء. نعم. وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، وسميت الفضة فضة لأنها تنفض أي تتفرق، ولذلك يقول بئس الصديق الدرهم والدينار، لا ينفعك إلا إذا فارقت. الله المستعان. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، لأن الأشياء هذه من التي تحبها النفوس. والخيل، والخيل جمع لا واحد له من لفظك، مثل القوم، مثل الرهط، مثل النساء، واضح يعني هذا جمع لا واحد له. وسميت الأفراس خيلا لأنه يفاخر بها، يفاخر بها ويختال بها، أو أنها هي تختال في مشيها. انظر إلى يعني من عنده خيل ينجذب قلبه إلى هذه الأشياء، حتى مع وجود إيش؟ مع وجود المراكب العظيم، طائرات، سيارات، قطارات، دراجات وغير ذلك وسفن، ومع ذلك أن بعض من يعشق أو بعض من يربي هذه الخيول تجد أن قلبه يعني يميل إليها ويحبها ويألفها وتألفه وغير ذلك. ها؟ نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ الخيل معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولأحدهم أجر وإذا احتبستها وقفا في سبيل الله، ولأحدهم وزر، وذلك متى وزر؟ متى يكون وزر؟ إذا أخذها للخيلاء والفخر، ولأحدهم ستر إذا اتخذها للنسل والتجارة تستره عن سؤال الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والخيل إيش؟ المسومة، المسومة يعني الراعية ترعى، تسوم ترعى، أو المسومة يعني المعلمة أو المعلمة، أيوة، التي عليها علامة. نعم. ثم قال الله عز وجل والأنعام، الإبل والبقر والغنم أو ما أباح الله سبحانه وتعالى لك، والخيل المسومة، بعضهم قال المسومة يعني التي تسوم وترعى، وبعضهم قال المسومة المعلمة أو الحسان عموما، والأنعام الإبل والبقر والغنم أو كل ما أباح الله عز وجل لك من الحيوان، والحرث الزرع من حبوب، ثمار، فواكه وغير ذلك. ثم قال ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك الذي ذكر من هذه الأصناف السبعة متاع الحياة الدنيا، يعني نتمتع بها، وهذه الدنيا زائلة وفانية، وما سميت الدنيا إلا لدنوها من الزوال أو لدناءتها. نعم. والله عنده حسن المآب أي المرجع والمصير، الجنة. وإذا قال بعدها قل أنبئ، وطبعا المآب اسم مصدر ميمي من آب يأوب، واضح، المآب يعني المرجع. قل أنبئكم يعني أخبركم، والنبأ غير عن الخبر، النبأ الخبر العظيم، الخبر أعم، النبأ أخص، الخبر العظيم يقال له نبأ. قل أنبئكم بخير من ذلك من ذلكم للذين اتقوا، للذين اتقوا، اتقوا الله سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك معصيته، دع الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما ترى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نعم، وهذا الاستفهام قل أو نبئكم بخير من ذلكم، هذا استفهام للتقرير، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني لا يخرجون ولا يتحولون بل لا يبغون عنها حولا، جنات ليست جنة واحدة بل جنات، والجنات هي البساتين، وسميت بذلك لأنها مجتنة، يعني من يراها من الخارج ما يرى ما بداخلها، أو أن من شدة تلاصق أغصان أشجارها وغير ذلك، أو أن من يدخلها يجتن فيها يختفي فيها. واضح، جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حديث الرب سبحانه إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول هل رضيتم، فيقول وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ولذا قال الله عز وجل للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، يعني هذه الجنات مثل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الرضوان هذه من رحمة الله ورضوان على عباده يحل عليهم الرضوان، وفوق ذلك وأنعم النعيم في النعيم رؤية وجه ربنا كريم، يعني رؤية الله سبحانه وتعالى في جناته هذا أعظم نعمة وأعظم ما يتلقاه أهل الجنة في الجنة هو أن يروا الرب سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. لاحظ الآية عند ربهم، عند ربهم يدل على القرب، القرب من الله عز وجل، أنت يعني بجوار الله عز وجل يوم القيامة إذا دخلت بإذن الله الجنة. نعم، قال وأزواج مطهرة، وأزواج مطهرة، طبعا مطهرة حسا ومعنى، مطهرات من الحيض، مطهرات من النفاس، مطهرات من النخام، من البول، من الغائط، من جميع الأقدار، كذلك مطهرات معنى من الغل والحسد، حتى يكون الرجل له عدة نسوة لا يغرن من بعض، لا يغير بعضهن على بعض، ولا يحقد بعضهن على بعض، ولا يحسد بعضهن بعضا، وهذا من إن الله عز وجل طهرهن، بل طهر من ذلك جميع أهل الجنة. وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، يعني عالم بهم سبحانه وتعالى، وعالم بمن يؤثر الشهوات على على على يؤثر الشهوات على الطاعات. واضح، ولذلك الله عز وجل جعل الجنة حفت في المكاره والنار حفت بالشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، يقولون ربنا، الذين يقولون ربنا إننا آمنا، هؤلاء عباد الله عز وجل، وعباد الله الإضافة إلى الله عز وجل إضافة تكريم وتشريف، وهم الذين استجابوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واستقاموا على طاعة الله. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، عند الذين يقولون، يقولون ما قال الذين قالوا، مما يدل على الاستمرار والديمومة والمحافظة، ربنا، يقولون ربنا إننا آمنا، توسلوا بإيمانهم، بإيمانهم، فاغفر لنا ذنوبنا، يعني أستر علينا وتجاوز عنا، وقنا عذاب النار، نجنا منها وابعدها عنا. فهذا لا شك أنه من أعظم من أعظم ما يتوسل به إلى الله عز وجل هو الإيمان والعمل الصالح. وهنا تحلية وتخلية. التحلية وين؟ أين؟ فاغفر لنا ذنوبنا، هذه إيش؟ تخلية. وقنا عذاب النار بأن تدخل الجنة، هذه تحلية. نعم. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين، الصبر هو عنوان السعادة، عنوان الأعمال كلها، كلها مبنية على الصبر. الصابر يعني حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. الصابرين، الصادقين، الصدق أكمل الصفات وأرفع الصفات وأشرف الصفات هو الصدق، لأنه ما صبر وما قنف وما استغفر وما عمل عملا صالحا ولا أخلص إلا لأنه صادق. واضح. القانتين، القنوت، الثبات والدوام على الطاعة، ويأتي بمعان أخرى. والمنفقين، الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله، في الواجبة، النفقة الواجبة، الزكاة، النفقة المستحبة، الصدقة، النفقة على الزوجة والأولاد وما يجب عليهم. واضح. والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار، المستغفرين بالأسحار يعني يطلبون الله ويدعون الله ويسألونه المغفرة في وقت السحر. ولماذا خص السحر بذلك؟ لأنه أفضل الأوقات، وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. كرم، وذلك كل ليلة كرم من الله عز وجل سبحانه وتعالى. ووقت السحر وقت تكون فيه النفوس مصغية صافية، ويكون القلب فيه بعيدا عن كل مشغلة. واضح. في صفاء ذهن وصفاء قلب، وقلبه أجمع والنفس أصفى، فهذا أدعى للخشوع. والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية تدل على شرف التوحيد وعلى عظمه، أن الله عز وجل شهد لنفسه به، وملائكته شهدوا لله عز وجل به، وأولو العلم شهدوا لله عز وجل به، شهد الله وأنه سبحانه قائم بالقسط، يعني قائم بالعدل، بل ما قامت السماوات والأرض إلا على العدل. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني بين الله سبحانه وتعالى وأظهر وأرشد عباده إلى معرفته ومعرفة توحيده، وأنه لا إله حق إلا هو، وأن الملائكة شهدوا بذلك، وأن المؤمنين وأهل العلم شهدوا بذلك، قائما بالقسط، قائما بالعدل سبحانه، لا إله إلا هو العزيز الغالب القوي الذي لا يمانع ولا يمتنع عليه شيء، الحكيم في جميع أفعاله وفي جميع شرعه وفي جميع صفاته سبحانه وتعالى. الحكيم، والحكيم يأتي بمعنى الحاكم، ويأتي بمعنى المحكم، ويأتي بمعنى ذو حكمة، وهذه كلها معاني حق للرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الإله المعبود الحق الذي لا يعبد أحد غيره بحق سبحانه. وهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، دليل على فضل العلم وشرف العلماء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قرنهم بنفسه، شهد الله والملائكة وأولو العلم وأولو أصحاب العلم، واضح، مما يدل على شرفهم عند الله. والملائكة كذلك مما يشرفون عند الله، وأن لهم المكان العظيم عند الله. والملائكة عالم غيبي، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأصل هذه الكلمة الملائكة مأخوذة من مألك، ثم قلبت لعلة صرفية فصارت ملك من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وذلك أنهم رسل، رسل الله عز وجل من الملائكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.